بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم في رواية مذكرات مضارب وفصل جديد من فصولها. في الفصل الماضي تحول بطل الرواية لاري ليفينغستون إلى مليونير للمرة الأولى. خلاص صار هامور، خلونا نشوف هل هامور هذا ايش راح يصير وياه. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل العاشر. لما تدرس صفقاتك الخاسرة راح تستفيد بلا شك، لكنك راح تستفيد بشكل مساوي لما تدرس صفقاتك الرابحة على حد سواء. شيء طبيعي أن كل البشر يتجنبون العقوبة. لما تطبب وتعالج أي غلطة ترتكبها ما راح تسعى وراء غلطة ثانية، لأن أي غلطة ترتكبها في البورصة راح تجرحك في مكانين حساسين، محفظتك وكبريائك. بس راح أقول لكم على شيء مثير للاهتمام. أحيانا المضارب يرتكب غلطة ويدري أنه قاعد يرتكب غلطة، وبعد ما يطيح الفاس بالرأس يسأل نفسه ليش ارتكب هالغلطة، وبعد ما يفكر في الموضوع بشكل مكثف وحثيث راح يعرف شلون ارتكب هالغلطة ومتى ارتكبها وفي أي مرحلة من الصفقة تحديدا، لكن مو سبب الغلطة. وعقبها راح يلوم نفسه ويمكن يشتم ويترك الموضوع على ما هو عليه. طبعا إذا المتداول محظوظ وذكي ما راح يرتكب الغلطة ذاتها، لكنه راح يرتكب واحدة من 10,000 أخت أو بنت عم أو بنت خال الغلطة هذه. عائلة الأخطاء كبيرة لدرجة أن في دائما أحد منهم موجود لما تفكر أنك تبربس بالتداول. حتى أقدر أحكي لكم عن أولى أخطائي المليونية، لازم أرجع فيكم للوقت اللي صرت فيه مليونير للمرة الأولى بعد انهيار 1907. بالنسبة لي حيازتي على مليون دولار ما كانت تعني لي إلا زيادة في رأس المال. الفلوس ما تعطي صاحبها الراحة، لأنك لو كنت غني ولا فقير راح ترتكب غلطة، بشر، وما في أي راحة في كون المتداول غلطان. المليونير لما يكون محق الفلوس راح تعمل بمثابة أحد موظفينه. خسارة الفلوس ما تعنيني بهالقدر، الخسارة عمرها ما تضايقني لما آخذها، أنساها بين يوم وليلة. لكن لما تكون مخطئ وما تأخذ خسارتك، هذا اللي يتلف محفظتك وكيانك. تذكرون القصة لكتاب ديكسون جي واتس لما كان في واحد قلق ومضطرب لدرجة أن صاحبه سأله عن الموضوع؟ رد عليه: ما أقدر أنام. ليش؟ شاري عقود ضخمة في القطن وهالشي يقلقني، ما أقدر أنام، شو أسوي؟ قال له صاحبه: بيع إلى مستوى النعاس. كقاعدة عامة البشر يتأقلمون مع ظروف حياتهم لدرجة أنهم يضيعون الجادة. لما يصير مليونير ما راح يحس بفرق كبير، يعني ما راح يتذكر بالضبط شعوره لما ما كان مليونير، يدوب يتذكر أنه ما كان يقدر يشتري بعض الأشياء اللي يقدر يشتريها الآن. أي إنسان عادي خصوصا لما يكون شاب ما راح ياخذ وقت طويل علشان يفقد عاداته أيام فقره، لكن المسألة تتطلب وقت أكبر لما تكون الصورة معاكسة. أتصور لأن الفلوس تخلق عند صاحبها حاجات أو تشجع على الصرف أكثر. القصد أن لما تكثر عندك الدراهم راح تفقد بسرعة عاداتك في عدم الصرف، لكن بعيد الشر لو تخسر هالفلوس راح تاخذ وقت أطول في التخلص من عاداتك الشرائية. بعد ما غطيت صفقات البيع المكشوف في أكتوبر 1907 دلعت نفسي شوي، شريت لي يخت وخططت أني أبحر في المياه الجنوبية. أنا مجنون بحب صيد الأسماك وكنت ناوي أقضي أمتع حياتي. كنت أتطلع للرحلة هذه وجهزت نفسي راح أروح في أي لحظة، لكني ما رحت، السوق ما خلاني. لطالما تداولت في بورصة السلع من يوم ما كنت ولد في الباكت شوبس، درست السوق هذا لسنوات، يمكن مو مثل دراستي لسوق الأسهم، لكني في الواقع أفضل التداول في سوق السلع لسبب بسيط. أول شيء سوق محترم، وبعدين بالنسبة لي هو أقرب للتعامل معه كمشروع تجاري بسيط، مو مثل الأسهم بإمكان أي أحد أن يجادل حول اتجاه الأسعار في هالسوق ويكون محق بس بشكل مؤقت، لأن في النهاية الحقائق راح تسود وأرباحك راح تأتي من بعد تعبك في دراسة العوامل المؤثرة مثل ما تدرسها لأي مشروع تجاري. المعلومات حول الأوضاع العامة المؤثرة على السلع متوفرة للكل، لذلك تقدر تدرسها وتحللها بدون ما تفكر في قرارات واستراتيجيات مجلس الإدارة أو تحذر من التوزيعات غير المتوقعة في القطن والقمح والذرة، وهالشيء طبعا ما يصير، لأن في النهاية وعلى المدى الطويل أسواق السلع تتأثر بقانون واحد اللي هو القانون الاقتصادي للعرض والطلب. كل اللي على المتداول إنه يسويه يدرس وضع العرض والطلب للسلع الحالي والمتوقع. ما له داعي يفكر بعشرات العوامل مثل الأسهم، لهالسبب أحب أتداول في سوق السلع. طبعا في عوامل تجمع كل أسواق المال، رسالة شريط الأسعار واحدة ما تتغير سواء في الأسهم أو السلع. إذا المتداول طرح أسئلة ودرس الأوضاع العامة، الإجابة راح تقدم نفسها بشكل مباشر، بس الناس ما يطرحون الأسئلة، فما بالك بالبحث عن الإجابات. تلاقي الإنسان حريص ويسأل ويبحث لما يبي يشتري سيارة أو بيت أو أي سلعة عادية خارج أسواق المال، لكن لما يشوف شريط الأسعار في البورصة ينخرش. في الوقت اللي حرصه لازم يكون في أعلى مستوياته، تلاقيه تخلى عن كل المنطق وكل الحرص اللي لازم طول حياته. تلاقيه مستعد يغامر بنصف ثروته إذا مو كلها بدون حتى ما يفكر، مثل تفكيره لو بغى يشتري سيارة متوسطة الثمن. قراءة حركة الأسعار ما هي عملية معقدة مثل ما البعض يظن، أكيد تحتاج للخبرة، لكن الأهم أنك تحط في بالك بعض الأمور الأساسية. لما تقرأ حركة الأسعار مو معناته أنك قاعد تضرب الودع أو تدخل في علم الغيب. شريط الأسعار ما يقول لك كم راح تكون ثروتك يوم الخميس الجاي في الساعة 1:35 دقيقة الظهر. الهدف من قراءة حركة الأسعار هي أنك تحدد في البداية كيف ومتى راح تتداول، يعني هل الأنسب أنك تبيع ولا تشتري، ومتى أنسب وقت للشيء هذا. الطريقة اللي تقرأ فيها حركة أسعار الأسهم هي نفس الطريقة اللي تقرأ فيها حركة أسعار القطن أو القمح أو الذرة أو الشوفان. راقب السوق من خلال حركة الأسعار على الشريط بهدف واحد، هو أنك تحدد اتجاه السعر، يعني شين هي الحركة العامة للأسعار. الأسعار راح تتحرك فوق أو تحت حسب المقاومات أو الدعومات اللي تواجهها. عشان أبسط لكم المسألة أكثر، الأسعار حالها حال أي شيء ثاني راح تتحرك في الاتجاه اللي ما تواجه فيه عوائق كثيرة. الاتجاه هذا راح أسميه خط الاتجاه قليل العوائق، يعني الأسعار راح تتجه للدرب الأسهل، لذلك راح تصعد إذا العوائق في اتجاه الصعود قليلة، أو راح تنزل إذا الظروف كانت معاكسة. المفروض أن ما حد يحتار في تحديد وضع السوق، سواء تجره الثيران أو ترعب الدببة، خصوصا لما تبدأ الحركة. الاتجاه راح يكون واضح للمتداول اللي ذهنه منفتح للاحتمالات وعنده رؤية واضحة للأمور بشكل عقلاني ومنطقي، لأن من غير الحكمة أبدا أن يقوم المتداول بتكييف الحقائق وفقا لنظريته الخاصة، أو خلوني أقول وفقا لهواه. اللي تجنب مسألة الهوى ويقرأ حركة الأسعار ويحلل العوامل المؤثرة كما هي، راح يقدر يحدد اتجاه الموجة الرئيسية للسوق، وبالتالي يعرف إذا لازم يبيع ولا يشتري. طيب خلونا نقول على سبيل المثال إن السعر قاعد يتذبذب، وهالشي دائما يحصل، نقول قاعد يتذبذب ما بين 120 و130. في القاع قرب 120 شكل الأداء ممكن يكون ضعيف، والعكس صحيح، بعد ما يصعد 8 إلى 10 نقاط راح يبدو وكأن أداء قوي. ما لازم تحد نفسك وتتخذ قرارك بناء على الظنون، لازم تنتظر لين يقول لك شريط الأسعار أن الوقت مناسب. في الواقع ملايين مملينة من الدولارات ضاعت في السوق بسبب أن المتداولين اشتروا الأسهم لأن شكلها رخيص أو ظنوا أن سعرها رخيص، وباعوها لأن شكلها غالي أو ظنوا أن سعرها غالي. وبعدين المضارب ما هو مستثمر، فرق كبير بينهم. المضارب ما يهدف أنه يحصل على عائد ثابت من رأس ماله بنسبة طيبة، وإنما يربح من الصعود أو الهبوط لحركة السعر أياً كانت السلعة المالية اللي ضارب فيها. لهالسبب لازم يقرر شلون قايل خط الاتجاه قليل العوائق اللي بغى يتداول. لازم ينتظر أن هالخط يظهر نفسه بشكل واضح، لأن هذه هي الإشارة اللي المفروض أنه يتصرف بناء عليها. قراءة حركة الأسعار بالنسبة للمثال اللي قلته تقول له أن البيع أقوى من الشراء عند 130، ومن المنطقي أن التراجعات راح تبدأ قرب هالمنطقة. في هاللحظة المتداولين اللي يقرون شريط الأسعار بشكل سطحي راح يقولون أن السعر راح يكمل صعود ويمكن يوصل 150، وبالتالي يشترون. لكن بعد ما يتراجع السعر إما يتمسكون بصفقاتهم ويخسرون، أو يبيعون ويأخذون خسارة بسيطة، ويمكن بعضهم يقلبون مركزهم ويبتدون يبيعون بيع مكشوف ويزهون بفروة الدب. ولما يوصل السعر 120 العكس صحيح، تتغلب قوى الشراء على البيع وتنقلب الآية. يا ما ناس خسرت جراء التداول في نطاقات سعرية مشابهة، لدرجة أن الواحد يتعجب على إصرارهم لتكرار هالأمر. في النهاية يحدث أمر ما ويغير المشهد ويعزز حركة الصعود أو النزول، بحيث يتغير خط الاتجاه قليل العوائق. إما تستمر القوة الشرائية بحيث تتغلب على البيع عند مستوى 130، أو تستمر ضغوط البيع بحيث تتغلب على قوى الشراء عند 120. السعر بهالحالة راح يتجاوز الحاجز القديم ويتحرك ضمن نطاق جديد. كقاعدة عامة، دائما في ناس تلاقيها بايع بيع مكشوف عند مستوى 120 لأن أداء السعر شكله ضعيف، أو شارية عند مستوى 130 لأن أداء السعر شكله قوي. ولما يتحرك السعر عكسهم، هالناس راح يتم إجبارهم إما على إغلاق صفقاتهم، أو يمكن حتى يغيرون رأيهم ويعكسون مركزهم. أيا كانت الحالة، هالناس راح يعززون حركة السعر، القصد أنهم راح يخلون خط الاتجاه قليل العوائق أوضح. هني المتداول الذكي اللي صبر وراقب وعرف شنه الأوضاع العامة المؤثرة على السوق راح يستفيد من هالمجموعة من المتداولين اللي اضطروا أنهم يصححون أخطائهم. تصحيح الخطأ هذا راح يدفع الأسعار أكثر نحو خط الاتجاه قليل العوائق. هني خلوني أقول لكم شيء، ولو أني ما أعتبرها قاعدة عامة أو ثابتة 100%، لكن من خبرتي أن الحوادث، أقصد الأحداث اللي ما كان ممكن أعرفها وأشوفها، كانت دائما تظهر لصالحي لما أبني قراري ومركزي بناء على خط الاتجاه قليل العوائق. تذكرون حادثة سيراتوغا اللي قلت لكم عنها من قبل لما شريت سهم يونيون باسيفيك؟ الحقيقة أنا شريت لأني شفت أن خط الاتجاه قليل العوائق رايح فوق. كان المفروض أظل محتفظ بمركزي لأن هالخط كان رايح فوق، بدل لا أخلي إد هاردنج يقنعني بالبيع بحجة أن أهل الشركة قاعدين يصرفون. ما يهم شنو اللي في بال مجلس الإدارة وقتها، هذا شيء ما كان ممكن أعرفه. الشيء الوحيد اللي كان ممكن أعرفه أن شريط الأسعار كان يقول لي فوق هامس سحب. بعدها مجلس الإدارة أعلن عن توزيع تأم 10% اللي ما حد توقعها، والسعر ارتفع 30 نقطة بشكل فوري. بسعر 164 دولار السهم شكله غالي، لكن مثل ما قلت لكم من قبل، عمر ما يكون السعر غالي للشراء أو رخيص للبيع. قيمة السهم نفسها ما لها أي علاقة بخط الاتجاه قليل العوائق. راح تلاقون على أرض الواقع أن معظم الأخبار المهمة اللي تظهر ما بين إغلاق السوق وافتتاحها بعدين متناغمة مع خط الاتجاه قليل العوائق. الاتجاه مبلش قبل لا تظهر الأخبار، وطبعا في الموجة الصاعدة الأخبار السلبية يتم تجاهلها والإيجابية يتم تضخيمها، والعكس صحيح طبعا فيما يخص الموجة الهابطة. قبل الحرب كان السوق في حالة مزرية، تالي ظهر إعلان ألمانيا عن سياستهم البحرية مالت الغواصات. كنت بايع بيع مكشوف كمية مقدارها 150 ألف سهم، مو لأن أدري أن الأخبار هذه راح تظهر، لكن لأني بنيت قراري وفقا لخط الاتجاه قليل العوائق. كان الأمر واضح بالنسبة لي، أكيد بعدها استغليت الوضع وغطيت صفقاتي في نفس اليوم اللي ظهر فيه الخبر. طبعا الكلام سهل، سهل أني أقول لك كل اللي عليك تسويه أنك تراقب الأسعار بحرص وتحسب حركتها ومقاوماتها ودعوماتها وتجهز للتداول فيها بعد ما تحدد اتجاهها. لكن وقت التطبيق المتداول لازم يحذر من أمور كثيرة، خصوصا من نفسه، أقصد من نقاط ضعفة اللي تولدها طبيعة البشرية. لهالسبب دائما أردد أن المتداول المحق عنده حليفين رئيسيين، الأوضاع العامة للسوق والمتداول المخطئ. في الموجة الصاعدة الأخبار السلبية يتم تجاهلها، مو بشكل واعي لكن بشكل الناس ما تحس فيه، هذه هي الطبيعة البشرية. ومع ذلك تلاقي الناس يندهشون من هالشيء، تلاقيهم يقولون أن محصول القمح انضرب بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض القطاعات والمزارعين انخرب بيتهم. ولما ينجمع المحصول ويتم إحصائه، الناس اللي راكبة على ظهر الثور ينصدمون من قلة الضرر في محاصيل القمح. هني يكتشفون أنهم ساعدوا الدببة من غير ما يحسون. لما المتداول يضارب في أسواق السلع والمحاصيل لازم يكون مرن، ما لازم يكون متصلب بآرائه، المفروض يكون عنده ذهن منفتح لكل الاحتمالات. إياك تختلف مع الرسالة اللي وجهها لك شريط الأسعار مهما كان رأيك حول العرض والطلب. أتذكر شلون فاتتني فرصة العمر بسبب استعجالي ومحاولاتي الدايخة في تعجيل الأمور. كنت واثق حيل من قراءتي للأوضاع العامة لدرجة أني ظنيت أنه مو مهم أنتظر خط الاتجاه قليل العوائق. ظنيت حتى أني أقدر أساعد خط الاتجاه هذا بأنه يستعجل لأن شكله كان محتاج دزة خفيفة. كنت مختار أكبر فحل من الثيران وراكب على ظهره فيما يتعلق بالقطن. السعر وقتها كان يتذبذب حول 12 سنت في نطاق ضيق وكنت أدري بهالشي. كنت عارف أني لازم أنتظر بس قلت لو عطيته دزة خفيفة راح يتخطى المقاومة ويرتفع. شريت 50,000 عقد بكل تأكيد صعد، وبكل تأكيد أيضا أني بمجرد ما وقفت شراء بطل يصعد. بعدها بلش يتراجع للمستوى اللي بلشت أشتري فيه. عقب ما طلعت بطل يتراجع، رديت شريت مرة ثانية. كنت متأكد أني الآن أقرب لبداية حركة الصعود وقلت أنا اللي أبي أبتديها بنفسي. تكرر معي الشيء نفسه، رفعت السعر لما شريت وبعد ما وقفت شراء بطل يصعد وبلش يرجع لمستواه القديم. كررت العملية هذه 4 أو 5 مرات إلى أن زهقت وانفقعت مرارتي منه. هالشي كلفني 200,000 دولار. خلاص يبا عفت الصفقة بمجملها. طبعا ما مضى وقت طويل إلا والقطن بلش صعوده بدون توقف ووصل إلى مستوى كان ممكن يعني لي صفقة العمر لو ما كنت مطفوق ومستعجل على رزقي. التجربة هذه تكررت مع كثير من المتداولين، لذلك أقدر أعطيكم هالقاعدة: لما تتذبذب الأسعار في نطاق ضيق ما لا أي معنى أنك تدخل بصفقة سواء بيع أو شراء. اصبر وراقب وحدد نطاق الحركة اللي قاعدة تتذبذب فيها الأسعار، ولا تدخل إلا لما السعر يتجاوز هالنطاق، سواء تشتري لما يتخطى سقف هالنطاق أو أنك تبيع لما يكسر الحد السفلي منه. المضارب لازم يركز وينشغل بأنه يطلع فلوس من السوق حسب وضعه طبعا، مو يقعد يصر على أن السوق لازم يوافق الرأي يصعد غصب ولا ينزل غصب. التشريح والفحص اللي يجي بعد ما تطير لطيور برزاقها ما راح يوكلك عيش. قبل فترة ما هي بعيدة كنت معزوم عند بعض الأصحاب، بلشوا يتكلمون عن القمح، بعضهم متفائل وبعضهم متشائم. أخيرا سألوني عن رأيي في الموضوع. كنت متابع السوق محضر دراسة حوله، أدري إنهم ما يبون إحصائيات أو تحليل الأوضاع العامة والمؤثرة عليه، لذلك قلت لهم إذا تبون تربحون في القمح راح أقول لكم شو تسوون. الكل وافق وأكد إنه مهتم يطلع ربح من القمح. قلت لهم راقبوه وانتظروا، إذا صعد فوق $1.20 اشتروه، راح تكون ضربة سريعة وحلوة. نقز لي واحد من الحاضرين: ليش ما أشتريه الحين على $1.14؟ رديت: لأني مو متأكد ذي الحين إنه راح يصعد. طيب ليش أشتريه فوق $1.20؟ السعر غالي حيل. أسمع أنت وياه، تبون تبربسون وتقامرون على أمل ربح كبير، ولا تبون تتداولون بذكاء وتأخذون ربح أقل شوي بس مخاطرة أقل بشكل ملحوظ؟ الكل اتفق أنهم يبون يسوون صفقة فيها مخاطر أقل، لذلك قلت لهم خلاص سووا اللي أقول لكم عليه، إذا تخطى $1.20 اشتر أنت وياه. مثل ما قلت لكم كنت متابع السوق فترة طويلة، لعدة شهور القمح كان يتذبذب ما بين $1.10 و$1.20. يوم من الأيام أقفل على $1.19، عصبت راسي وجهزت حالي. ثاني يوم افتتح على $1.20.5، شريت فورا. راح $1.21 تالي، و22 23 25، وأنا وياه. في وقتها ما كان عندي أي تفسير لحركته سواء قبل لا أشتري أو عقب ما شريت، أصلا ما كنت متأكد تماما إذا كان السعر راح يصعد وتخطى $1.20 أو راح يتراجع بعد كسر $1.10. ولو أني كنت أرجح صعوده على نزوله، والسبب أنه ما في إنتاج كافي من القمح ينزل السعر بهالصورة. أثاري الدول الأوروبية كانوا قاعدين يشترون القمح سكيتي، وكثير من المتداولين باعوا بيع مكشوف على $1.19، وبسبب الشراء الأوروبي وعوامل أخرى كذلك انسحب معظم المحصول من السوق. هالشي دفع بالسعر فوق $1.20. بالنسبة لي تخطي مستوى $1.20 هي العلامة الوحيدة اللي أحتاجها. حركة السعر جمعت قوة كافية لبدء الصعود، وبذلك تخطى سقف نطاق التذبذب. كان لازم يصير شيء. بمعنى آخر، لما السعر تخطى دولار وعشرين سنت، خط الاتجاه قليل العوائق بلش، يعني الدرب السهل لحركة السعر انفتح على مصراعيه. أتذكر في يوم من الأيام كان عندنا عطلة والأسواق مغلقة، افتتح القمح في وينيبيغ بكندا على ارتفاع بمقدار 6 سنتات. لما فتح سوقنا في اليوم اللي وراه، فتح القمح أيضا على ارتفاع بمقدار 6 سنتات. السعر سلك في الاتجاه قليل العوائق. هالقصة هذه تعطيكم فكرة عن طريقتي في التداول والمبنية على قراءة حركة الأسعار. أحاول أرجح وين راح تتحرك الأسعار. لما أشوف الإشارة أبلش من خلال اختبار السعر عشان أقدر أحدد اللحظة النفسية المناسبة عبر مراقبتي لسلوك السعر بعد ما أبلش صفقاتي عليه. بصراحة أنصدم من ردة فعل بعض المتداولين المخضرمين واللي عندهم خبرة في السوق لما أقول لهم أني إذا شريت أحب أشتري بمقياس تصاعدي، وأني إذا بغيت أبيع أبيع بمقياس تنازلي. لو المضارب يلتزم بأسلحته ما راح يلاقي صعوبة كبيرة في أنه يحقق أرباح في السوق. القصد أنه لو أعطى مجال لخط الاتجاه قليل العوائق أنه يظهر ويبتدي يشتري فقط لما شريط الأسعار يقول له فوق، أو يبيع لما يقول له شريط الأسعار تحت. إذا بيشتري المفروض يجمع كميته أثناء الصعود. خلي يشتري 5 كميته في البداية. إذا الكمية الأولية هذه ما أظهرت له ربح، ما لازم يزيد كميته لأنه بدأ غلط. يمكن يكون غلطان بشكل مؤقت، لكن ما في أي ربح في كونك غلطان سواء بشكل مؤقت أو دائم. شريط الأسعار نفسه لما قال لك رايح فوق، مو بالضرورة يكون كذب عليك لما أضاف ليس بعد. في سوق القطن كانت تداولاتي ناجحة لوقت طويل، كان لي نظرية حوله والتزمت فيها. افترض أن كميتي 40 أو 50 ألف عقد، راح أدرس حركة الأسعار مثل ما قلت لكم بحيث أدور لي فرصة بيع ولا شراء. افترض أن خط الاتجاه كان وجهه فوق، راح أخذ 10,000 عقد بس. إذا السعر صعد 10 نقاط بعد ما شريت كميتي الأولية، راح أشتري ب10,000 ثانية. إذا كان ربحي 20 نقطة أو دولار لكل عقد، راح أخذ 20,000 عقد إضافي. بهالطريقة أكون حصلت على كميتي الأساس اللي أتداول عليه. لكن بعد ما أحصل على أول 10 أو 20,000 عقد وسجل لي خسارة، أخلي ولي خلاص كنت غلطان. يمكن أكون غلطان بشكل مؤقت، لكن مثل ما قلت لكم من قبل، ما في ربح بيكونك غلطان بشكل مؤقت ولا مو مؤقت. اللي وصلت له من خلال نظامي هذا أني كنت دائما أصيد الموجات الكبيرة في حركة القطن. طبعا أثناء عمليات اختباري للسعر يمكن أخصم 50 ولا 60 ألف دولار من محفظتي. يمكن هالشي يظهر وكأنه اختبار غالي الثمن، في الواقع ما كان غالي. لما تبدأ الحركة الحقيقية للسعر، إيش كثر راح يأخذ مني وقت عشان أعوض هالمبلغ هذا كله؟ لا شيء يذكر. المتداول دائما راح يربح لما يكون شغله صح في الوقت الصح. مثل ما قلت، هذا هو نظامي في أخذ كميتي بالسوق. بحسبة بسيطة تقدر تثبت أن من الحكم أن الواحد يحط رهان الكبير لما يكون ربحان، وأن لما يخسر يخسر رهان استكشافي صغير. لما المتداول يتداول بهالطريقة، راح يكون قادر أنه يستفيد من معظم إذا مو كل الموجات الكبيرة في السوق، بحيث يكون قادر أنه يحط رهان الكبير عليها. كل المتداولين محترفين عندهم نظامهم الخاص فيهم لتوزيع صفقاتهم. هالنظام هذا مبني على خبرتهم ويحكم طريقة تداولاتهم أو رغباتهم. أتذكر أني واجهت رجال كبير في السن في بالم بيتش، ما أذكر اسمه، لكن أذكر أن هالرجال موجود في السوق من أيام الحرب الأهلية. قالوا لي إنه مرت عليه أزمات وطفرات كثيرة. كان يقول إن البورصة ما فيها شيء جديد، كل اللي حصل الحين صار من قبل وراح يتكرر في المستقبل. هالشايب سألني أسئلة كثيرة، ولما شرحت له الطريقة اللي أتداول فيها تحمس وقال إيه شغلك مضبوط، نمط شخصيتك وطريقة تفكيرك يخلي نظامك هذا نظام ناجح بالنسبة لك. من السهل إنك تطبق الكلام اللي قاعد تقوله، لأن الفلوس بحد ذاتها آخر همك. أتذكر بات هيرن، سمعت عنه من قبل؟ عموما كان رجال رياضي معروف، فاتح حساب بمكتبنا، رجال ذكي وجريء، حقق ثروة من سوق الأسهم. هالشي خلى الناس تجي وتطلب منه توصيات، ما كان يعطي أي توصية، بس إذا سألوه بشكل مباشر عن قراراتهم حول صفقات معينة كان يستخدم عبارة شهيرة له في رهانات سباق الخيل، ما راح تعرف لين تحط قريشاتك على المحك. كان يتداول في مكتبنا، يشتري 100 سهم في أحد الأسهم النشطة، ولما يرتفع 1% كان يشتري 100 ثانية، وبارتفاع ثاني بمقدار 1% يشتري 100 ثالثة وانت رايح. كان يقول أنه ما قاعد يتداول علشان يكون صيدة لغيره من المتداولين، لذلك كان يحط وقف خسارة تحت مستوى شراءه ب1%. لما يصعد السهم يرفع وقف الخسارة بحيث يكون تحت السعر ب1%، ولما يتراجع السعر بمقدار 1% يتفعل وقف الخسارة ببساطة. من وجهة نظره ما له داعي يخسر أكثر من 1%، سواء هالخسارة كانت من رأس ماله الأصلي أو من أرباحه في الصفقة. المضارب المحترف ما يدور ضربات العمر في السوق، لكنه يدور الصفقات اللي الربح يكون فيها مرجح. طبعا ضربات العمر مرحب فيها متى ما جت أكيد. بات هيرن ما كان يدور التوصيات أو الأخبار من الناس الواصلة، لكنه كان يدور على الصفقات اللي مرجح أنها تجيب له ربح. من بين آلاف المتداولين اللي واجهتهم في وول ستريت، بات هيرن كان الوحيد اللي ينظر للمضاربة على أنها نوع من المقامرة، ومع ذلك كان يلتزم بنظام مراهنة صارم. بعد وفاة بات هيرن، واحد من زباين مكتبنا واللي طول عمره كان يتداول وياه ويستخدم نظامه، حقق أكثر من 100,000 دولار من الأرباح في لاكوانا. تالي انتقل لسهم ثاني لأنه حقق مربح كبير، كان يشوف أنه مو محتاج يلتزم بنظام بات هيرن. لما جاء التصحيح، بدل يفعل وقف الخسارة خلى الخسائر تجري وكأنها أرباح. أكيد مسحت ثروته لآخر سنت واضطر أنه يطلع، مو بس فلس ولكنه كان مديون لنا بآلاف الدولارات. ظل يتردد على المكتب سنتين أو ثلاث، ما كنا نعترض طالما أنه أحسن التصرف. أذكر أنه اعترف أكثر من مرة بالعلن بأنه كان مغفل جدا يوم أنه تخلى عن نظام بات. يوم من الأيام جاني وهو متحمس، طلب مني أسمح له أنه يبيع أحد الأسهم بيع مكشوف. كان رجال طيب وزبون محترم أيام عزة، لذلك قلت لأني راح أكفله شخصيا ببيع 100 سهم. باع 100 سهم بيع مكشوف في شركة ليكشور. هالكلام لما بيل ترافرس كبس السوق عام 1875. صاحبنا هذا باع السهم في الوقت المناسب وصار عنده هامش أكبر، خلاه يبيع على طول خط النزول مثل ما كان يسوي أيام عزة قبل لا يتخلى عن نظام بات هيرن ويتمسك بالآمال الزائفة. خلال 4 أيام من البيع الناجح حسابه سجل أرباح بمقدار 15,000 دولار، لكني لاحظت أنه ما حط وقف خسارة وكلمته عن الموضوع، فقال لي أن التراجعات الحقيقية ما بلشت إلى الآن، لذلك ما راح يسمح لأي ارتداد أبو نقطة واحدة أنه يهزه. هالكلام كان في أغسطس، قبل منتصف سبتمبر جاني تسلف 10 دولارات علشان يشتري عربة أطفال لطفل الرابع. ما التزم بنظام التداول اللي ثبت أنه ناجح بالنسبة له. هذه مشكلة معظم المتداولين. وقام الشايب هز راسه بأسف، وهو صاج. أحيانا أظن أن التداول في سوق الأسهم يحتاج أن الإنسان يكون مخالف لطبيعته البشرية، لأن المتداول راح يلاقي أن طبيعته البشرية راح تشكل عائق كبير له. نقاط الضعف اللي موجودة عندنا كلنا كبشر هي أكبر خطر على أي مضارب. عادة نقاط الضعف هذه إيه اللي تخلي الإنسان محبوب عند ربعه وجماعته، وبعض نقاط الضعف هذه إيه اللي تلاقيه يحرص أنه يتجنبها في شؤون حياته لما يواجه أمور بعيدة عن خطورة أسواق المال. أهم أعداء المضارب دائما ينبعون من ذاته. ما تقدر تعزل أي إنسان من غرائز الخوف أو الأمل. في المضاربة لما السوق يمشي عكسك راح تأمل بأن اليوم هو آخر يوم يحصل فيه هالشيء، وبالتالي تخسر أكثر مما ينبغي لو ما تمسكت في الأمل، واللي هو نفسه أهم حليف لأي إنسان ناجح في الحياة، سواء كان من رواد الأعمال أو من الناس اللي بنوا لنا ناطحات السحاب. ولما السوق يمشي معاك تبتدي تخاف أن أرباحك كلها ممكن تطير في اليوم التالي وتطلع من الصفقة بدري حيل. الخوف هذا يمنعك من تحقيق الأرباح الدسمة. المتداول الناجح لازم يحارب هالغرائز الطبيعية اللي فيه، لازم يعكس ردود أفعال العفوية إن صح التعبير. بدال لا يأمل لازم يخاف، وبدال لا يخاف لازم يأمل. لازم يخاف إن خسائره تتحول لخسائر أكبر لو ما حد منها، ولازم يأمل بأن أرباحه تنمو لمستوى كبير. طالما أن الأوضاع العامة في صالحة. أكبر غلط أنك تقامر بالطريقة اللي معظم المتداولين يقامرون فيها. أنا مضارب من يوم ما كان عمري 14 سنة، حياتي كلها تدور حول هالمحور، أظني عارف إيش قاعد أتكلم عنه. اللي قدرت ألخصه بعد حوالي 30 سنة من التداول، سواء برأس مال لا يذكر أو بملايين الدولارات، هو التالي: المتداول ممكن يهزم سهم معين أو مجموعة معينة من الأسهم لوقت محدد، لكن ما في متداول على وجه الأرض يمكن أن يهزم سوق الأسهم كله على طول الخط. المتداول ممكن يحقق مكاسب كبيرة من صفقاته في القطن أو محاصيل الحبوب، لكن ما في متداول على وجه الأرض يقدر يتحكم طول الوقت في سوق السلع، مثل حلبة السباق. الرجال ممكن يربح رهان في إحدى سباقات الخيل، لكن ما في رجال على وجه الأرض يقدر يهزم سباق الخيل نفسه. لو كنت أقدر أوضح المعنى بشكل فصيح وواضح أكثر كنت فعلت. ما يهمني شو يقولون الناس عن هالأمر، أنا أدري أني محق لما أقول أن الخلاصة هذه دقيقة إلى أبعد حد. انتهى هذا الفصل من الرواية. نظام صاحبنا في التداول نظام بسيط مثل ما شفتوا، لكن نظام ناجح بالنسبة له. في أساسيات عامة مطلوب توفرها لكل نظام ناجح، مثل إدارة المخاطر والآلية اللي تختار فيها السلع المالية اللي تتداول فيها. لكن مشكلة معظم الناس أنهم يركزون حيل على التكتيك وينسون الصورة الكبيرة اللي المفروض يشوفونها حول طريقة تداولاتهم. تلاقينا نركز على أمور معينة مثل استراتيجية أبو ضفيدع للأرباح السريعة، تعلم الأوبشن واكسب مليون خلال 4 دقائق و43 ثانية، ومن هالكلام. على أي حال راح أحاول أضيف لكم طريقة قراءة جيسي ليفرمور لحركة السعر وتقسيماتها بشكل سريع في تويتر، تلاقونها إن شاء الله على هاشتاغ مذكرات مضارب، وما يمنع نشوف إضافاتكم على نفس الهاشتاغ. ألقاكم بإذن الله تعالى في فصل جديد من هذه الرواية، والحمد لله رب العالمين.